أحسن الله إليكم. يقول السائل: لبن كثير حوالي 50 كيلو وهو في إناء كبير لعق منه كلب، فهل يجوز استعمال هذا اللبن المتبقي؟ نعم، في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، الكلب في إناء، وهذا المراد به الآنية الصغيرة عند أهل العلم، حتى لو ولغ في ماء، لو ولغ في ماء فإنه لا يؤمر بغسله. وجاءت الآثار في أن الكلاب تلد على السباع تلد عليهم، ولهذا هذا الولوغ الوان اللي ورد في الحديث المراد به في الآنية الصغيرة التي لا يشق إراقة الماء، ولهذا قال فليرقه. أما ما سوى ذلك من الآنية الكبيرة فهي طاهرة ولا يضر ذلك، ومن باب أولى ما في هذا السؤال. نعم.